بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في إيه آخر حاجة؟ ها؟ قول كده أنت. أسباب ضعف الإيمان، كلمنا في مظاهر ضعف الإيمان، بعدين أسباب ضعف الإيمان، وكنا خدنا 6 أسباب: الانشغال بالمال والزوجة والأولاد، الإغراق في الانشغال بالدنيا، ووجود الإنسان في وسط يعج بالمعاصي، الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، الابتعاد عن القدوة الصالحة. 7: طول الأمل. طول الأمل يعني ايه؟ الاول طول الامل، الامل دوت اللي هو المستقبل، يعني خدت بالك؟ يبقى الانسان ايه؟ عنده شغف بالمستقبل واهتمام بيه، مش ان هو يخطط للمستقبل، لا، يعني دايما حاسس ان هو ايه؟ هيعمر في الدنيا دي وهيعمل وهيسوي وبتاع، فدوت بيخليه طول الامل ده عكس ذكر الايه؟ الاخره والموت، واخد بالك؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما وصى عبد الله بن عمر قال له: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فابن عمر بيقول ايه؟ بيقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى طول الامل عكسه قصر الامل، فالانسان ما بقى عنده طول امل مش متصور ابدا، او ما بيفكرش في امر الاخره وفي امر الموت، وان هو في يوم من الايام هيسيب الدنيا دي. تبص تلاقي ده يؤدي الى ضعف الايمان، واخد حضرتك ليه؟ لان الانسان لو مثلا تخيل ان هو هيموت 2 شوال، يبقى فاضل كام يوم؟ 4-5 ايام بس. فضلنا 4-5 ايام في الدنيا دي، ده انا لازم على قد ما اقدر اجمع حسنات، على قد ما اقدر اتقرب الى الله سبحانه وتعالى في 5 ايام دول اخر فرصة، واخد بالك؟ فلو الواحد كل يوم يقول لنفسه ده النهاردة ممكن يكون اخر يوم، وهو ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، سبحان الله. يعني الموت بيأتي بغتة في كثير من الاحيان، يأتي بغتة فجأة. تبص تلاقي شاب عنده 19 سنة مات فجأة، عنده 15 سنة مات، دي وقائع موجودة. وبعدين الموت له أسباب كثيرة وبدون أسباب، واحد ينام ويموت ما يقومش، قلبه يقف، عربية تخبطه، يقع من مكان مرتفع، خدت بالك؟ أي حاجة، توقف في الدورة الدموية، هبوط حاد، خدت بالك؟ سبحان الله، الموت بيجي فيه في اي لحظه وباي سبب. فمهم جدا ان الانسان يقصر امله، يقصر امله، يبقى عنده دايما ذكر للاخره. طب انا قابلت ربنا دلوقتي هيبقى شكلي ايه؟ موقفي ايه؟ هل انا مستعد ولا مش مستعد؟ دي نقطه مهمه جدا. طول الأمل ده خطير. ولا تكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمل ده يؤدي لقسوة الايه؟ القلب. فتبص تلاقي الواحد عايز يتجوز، وبعد ما يتجوز عايز يشوف أولاده، طب والأولاد عايز يعلمهم، وبعد ما يعلمهم عايز يتجوزهم، وعايز يشوف أولاده عشان يفرح بيهم. يقول لك مش اغلى من الابن ابن الابن، عايز يشوف. مثلا بقى ما عايز يجوز ابن ابنه وهو اللي يجيب له العفش بايده. طول امل، شوف بقى، فالامل مش منقطع. فواحد من السلف كان بيتكلم عن ايه؟ ماذا نصنع غدا؟ قال له: هل ضمنت ان تعيش الى غدا؟ هو انت ضامن انت تعيش لبكره؟ ده ما ينافيش ان الانسان ياخذ بالاسباب، خدت بال حضرتك في حياته لانه مفيش منافاة، بس دايما يبقى الموت على ايه؟ على خاطره، على باله، على ذكره، انه ممكن انا اموت دلوقتي، ممكن ما اكملش. انه واحد فاكر يقول لك انا ان شاء الله اما اكمل 70 سنة هبقى اعمل كذا. لما اكمل 70 سنة سبحان الله، يعني انت حتى مش لما اكمل السنة دي ولا اخر السنة، يقول لك لما اكمل 70 سنة خلاص، يعني انت معك ورقة اللي انت هتقعد لحد 70 سنة. ها، وده امر خطير جدا، انسان يغفل عن ذكر الاخرة. سبحان الله، كم من انسان والله يا اخي طلع من بيته وما رجعش، ولبس هدومه وما خلعهاش، ناس تانية هي اللي خلعت له هدومه وغسلوه وكفنوه. سبحان الله، آية من آيات الله، بس الإنسان بيغفل عنها. أمر يقيني، بس الأمر اليقيني دوت حضرتك الإنسان بيتغافل عنه، ما بيحبوش، حبش كمان حد يفكره به. الأمر الثامن، أسباب ضعف الإيمان، الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة، بتسبب تبلد الذهن وقسوة القلب. كثرة الأكل والشرب والنوم والسهر والخلطة وفضول النظر. السلف من أدبهم الرقية كان يقولوا ترك الفضول، ترك الفضول يؤدي إلى رقة القلب. حتى الفضول ده يعني الأشياء الزائدة اللي ما فيش منها ايه فايدة. فاحنا صراحة كانت فرصة في الاعتكاف تدرب نفسك على ترك الفضول، فرصة. والاعتكاف مرة سريع، النهارده 5 ايام عدوا، يالله المشتكى والله عدوا بسرعة. احنا عايزين بقى 4 ايام الجايين دول نجاهد نفسنا في المسألة دي، ياريت ما ناكلش الا القليل، حسب ابن ادم لقيمات يقمنا بها صلبة. ما تطول السنة بتاكل، يعني احنا عايزين الكام يوم دول. فانا كنت لسه بقترح على بعض الاخوة اللي احنا نعمله الافطار تمر ومي. انا مش شايف حد معيد خالص الموضوع ده، معيد يعني انا بشوف الحماس على الوجوه، يعني شكله ايه يعني. وفي واحد بص يعني يستحسن الامر، وفي واحد رد فعل يعني مفيش. فسبحان الله، تعرف والله اللي تطعم ده ليها اثر كبير جدا في الخشوع والله. يعني الواحد بيحس بالناس في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى والله، بالذات بعد العصر بيبقى في رقة كده، خشوع، استكانة عجيبة. صحيح فعلا، وتلاقي شوية وهيعيط، يعني لو اتكيت عليه في النصيحة شوية هيعيط، في رقة في القلب. طب انت عارف لو بطنه مليانة مهما تنصح فيه، في من البطن ده بيؤدي الى قسوة القلب. صحيح الله، بالذات بقى يكون بقى مليان على اخر بقى، ولا يفهم حاجة في القرآن، يقعد يقرا فيش. سبحان الله، الرقة دي جت منين؟ بسبب خلو المعدة. فالشريعة الإسلامية أتت بالوسطية، حرمت الإنسان يجيع نفسه بلا طائل، يعني الإنسان يترك الطعام كده من غير صوم. احنا فرصة في الصيام اللي انت حضرتك ايه تقلل من الأكل. لما تيجي تفطر بقى تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات. عايزين الإخوة هم قاعدين في الإفطار كل واحد يقول لهم الحديث ده، واخد بالك، عشان الناس تقلل الايه الأكل. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل اليوم باليوم في الصيام، والصحابة قالوا يعني دعنا نواصل يا رسول الله، كان عايزين يواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيوم. قال لهم لا تواصل، وأيكم أراد أن يواصل فإلى السحر. كان بعضهم بيواصل للسحر. فإحنا ممكن يعني وجبة الإفطار دي تلغيه، مفيش. طيب صعب خالص، يبقى تمر وإيه ومية مثلا. هتلاقي انت اثر ده تربية وتهذيب للنفس. الجوع بيعمل كثرة، صحيح، لانه بيعمل ضعف في البدن، والضعف ده بيخلي الواحد مستكين ويخلي الواحد ذليل. هو ده لب العبادة. العبادة يعني طريق معبد، فلان عبد طريق معبد يعني طريق مذلل، عبد يعني ذليل، عبودية يعني تذلل يعني خضوع. لذلك هم بيعرفوا العبودية في كلمتين، غاية الحب مع كمال الذل، حب وذل. تحب ربنا وبتذل لي، بتخضع لي، تستسلم لي. فالجوع في الصيام، الجوع الشرعي ده بيخليك كده منكسر. فانت انا مش عارف يعني هل احنا نعمله الموضوع ده مرة ولا كل واحد يجتهد مع نفسه. اصل صعب صعب يعني الاكل بيبقى حلو قدامي وحلال، وبعدين بص على طول قل من حرم زينة الله، الحلال بين والحرام بين وهذا بين على طول. طبعا هتلاقي بقى 100 فقيه بيفتيك في ساعتها وانت قاعد على الاكل في دماغك، 100 فقيه 100 فتوى. ها، فالمقصود منه امر تربوي، امر تربوي. انا مش بنتكلم ان دوت يعني امر الزامي او كده، امر تربوي. تقول يا شباب زود التمر، اه ممكن نزود التمر. ها أه؟ قفزه ايه؟ قفزه سبع يعني. اه اه صح والله فعلا. يعني هو لما بيعدي اليوم بتفخر انت بيه، لا انتصرت على نفسي وعرفت تعدي يوم بالتمر. بس مش بقول لك انا رمضان ده شهر العزه، الانتصار على النفس بصحيح، بحيث ان انت يوم ما تتعرض في امتحان من الامتحانات، لو عشت وطال بك عمر هتمر بيك محن، وممكن من ضمن المحن دي تبقى فتنه المال. فتنه المال دي خطيره، الناس بتعوز المال عشان ليه؟ عشان الاكل والشرب والفلك الحاجات دي. ها، فتقول طب ما انا الاكل ده كنت بستغنى عنه وبعديها باي حاجه. سيدنا عمر كان بياكل خبز بزيت، خبز، هو امير المؤمنين، امير المؤمنين، امرأته استشعرت انه يحب نوعا من الحلوى فادخرت لتشتري به هذا الحلو، فقال لها ادخرتي هذا مال زائد، طعيه في بيت المال، حطيه في بيت المال. فما ادخرتيه بدأ زيادة. ها، وبطنه تكركر من الزيت، تعمل صوت، تقول لها ليس لك إلا الزيت حتى يشبع أبناء المسلمين. همة عالية، قمم، دي قمم. انت ما توصلش للهمة العالية دي إلا بالعمل، بالبذل، لازم عمل مش بالحلم. يا سلام، والله حاجات جميلة، الله، ناس كانوا بياكلوا التمر، يا سلام، ربنا يبارك فيهم والله. طب وانت هتعمل ايه؟ فين همتك؟ فين بذلك؟ ها، يبقى انا كده خدت بالك بدفع عن نفسي المسألة دي. انت عارف بعض السلف بيقول ايه؟ بيقول لئن اترك من طعامي لقمة احب الي من اقوم ليلة. اسيب لقمة، انتصار اصلا عن النفس، انتصار. النفس عايزة تاكل والاكل موجود وحلال، طب ما تاكل، لا خلاص افطمها بس. قوم، انت بتقول لنفسك قوم، ما انتش واكل بس، هو كده اهو. بتعدي ولا بتعديش؟ بتعدي، وبتبقى بقى ليك ليها اثر طيب. هتقف في الصلاه كده خفيف ورايق وفاهم. كان في اخ ما نساهوش، بنصلح حاله، كان بيقول، كان بيحضر الدرس معانا، فكان يقول ايه، انا كنت اتعشى واجي احضر الدرس، اقعد في الدرس ساعة ما دخلت زي ما طلعت. فقلت لا، انا اجي قبل ما ايه، قبل ما اكل، قول لما اجي قبل ما اكل بفهم. سبحان الله، هو قالوا يعني في البطنة تذهب الفطنة، خدت بال حضرتك؟ فدي مسألة محتاجة مجاهدة للنفس، محتاجة مجاهدة للنفس. كتر الاكل ده صعب، كتر النوم، كتر النوم بيعود الانسان الخمول والكسل والدعاء. فهو لما يجاهد نفسه في تقليل النوم بقدر الايه، قدر الحاجه. في ناس بتنام عشان النوم حلو، عشان كسل، والكسل زي العسل، يقولوا كده، يقول لك يعني اقوم ليه، ما انا مريش حاجه، ضعف همم. كان واحد من السلف في الحرم بيشرب ميه زمزم، يقول يا رب اشف أعفني من النوم بالقليل، أرضني من النوم بالقليل، قلل نومي. ده في ناس بتدعي بالعكس، يا رب أنام 12 ساعة، عايز ينام، بيحب النوم، همم تعبانة، همم ضعيفة، بيحب النوم، بيحب الكسل، كل حاجة عنده ليه؟ شهوات الدنيا المخالطة. يا نهار أبيض، عايزين ننتصر على نفسينا بقى في الكام يوم في المخالطة دول. دي بص السبب ده جاي بالظبط عن الاعتكاف، المخالطة دي الاعتكاف جاي لعلاجها أصلا. يعني إيه الاعتكاف؟ حبس النفس، الخلوة بالله، بذكره، بدعائه. فلما الواحد يسيب الموضوع، خدت بالك، ينسى أنه في الاعتكاف، ومسك صاحبه تتكلم معاه وتحدد وعايز يأنس بيه، مستوحش أنه قاعد مع ربنا، مستوحش أنه قاعد بيذكر ربنا. يقول لك ما أنا قريت، خلصت 5 أجزاء، خلصت الورد بتاعي، أشوف بقى الأخ حسين ولا حسن عشان أقعد أدردش معاه شوية، يخرجني من إيه، أطلع اللي عندي كده عشان أأنس بيه. يبقى هو كده ما بيحققش غرض من أغراض الاعتكاف. ده الاعتكاف شرع ليه؟ عشان تأنس بالله، ما تأنس بالخلق. فإحنا شوف الاتنين دول مرتبطين ببعض، لما تاكل كتير تبقى عايز تشرب كتير، وعايز تنام كتير، وعايز تتكلم كتير. واكل كتير بيعمل ايه؟ بطر، صحيح بيعمل بطر. فعايز بقى ايه؟ نفسك مش نشيطة للطاعة، مش نشيطة للذكر والخير، فعايز واحد تقعد تتكلم معاه عشان الوقت يعدي، والاكل اللي انت اكلته ده يتهدر. الله المستعان. يا رب اغفر لنا يا رب جميعا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا. والله نعم يا حبيبي. صح، جزاك الله خير. السمع بيؤدي للبطر ويؤدي الجهل والطيش. يعني بيذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري، يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بيرد السنة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصفه بيه متكئ شبعان، خدت بالك ليه؟ ده وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقولك إنه من أهل الطرف وحصل عنده بطر. فالمسألة دي يا إخواني محتاجة مجاهدة. الأمة الإسلامية بتفتقر إلى رجال، والله هو ده ملخص الأمة، ملخص مشكلة الأمة. إحنا لو في عندنا رجال، الأمة الإسلامية كتير، ده إحنا يا رجل 1,300,000,000 مليار وشوية، المسلمين قربوا يحصلوا ربع السكان، ربع الكرة الأرضية، ومع ذلك يا أخي مستذلون بشكل عجيب. ليه؟ كما قال البعض قطار النيام. أمة الإسلامية عاملة زي قطر النايمين، قطر وكل اللي فيه نايم، خدت بالك؟ فالقطر ده حضرتك عايز ايه؟ رجال أشداء ياخدوه ويجروا بيه، ما البطارية بتاعته باظت وكله نايم مسلم للموضوع، مش عايز القطر يمشي ولا يتحرك. فعايز بقى ايه؟ رجالة يصحوا الناس دي كلها. فوقوهم، قوموا، انتوا نايمين ليه؟ العالم ينتظركم لتحريره وإنقاذه وتنويره. العالم بتخبط في الظلمات منتظر الأمة الإسلامية. فمش هينفع احنا ننقذ الأمة وننتصر إلا لما ننتصر على أنفسنا، ما يبقاش الواحد عبد لنفسه. فده مهم جدا تبدأ تجاهد نفسك. واحنا إن شاء الله هنتدرس مسألة اللي احنا نفطره مرة تمر ومية أو جبنة وفول، بلاش تمر ومية، أحسن صح؟ أخف شوي. التمر أحسن، ها؟ ناخدها تدريجي. طيب حاضر. طيب مين وافق على التمر ومية؟ ما شاء الله، ده عدد ضخم. جزاك الله خيرا. بس بس بس بكرة تمر ومية كلهم وافقوا. طيب هنتكلم بقى يا اخواني عن ايه؟ علاج ضعف الايمان. هلاك ضعف الإيمان. خد بالك إن شاء الله عز وجل إن شاء الله. عجيب هذه ذكريات جميلة صحيح. أنا هقول لكم حاجة. الإخوة ربنا يبارك فيهم كنا بنطلعوا معهم معسكرات زمان، كان يعني ما كانش فيه تضييق أمني على الإخوة زي دلوقتي، فكانوا بيسمحوا للناس تطلع إيه معسكر. كان الإخوة ياخدونا في الصحراء، احنا كنا شباب صغير يعني ثانوي كده، كنا نروح نقعدوا 3 أيام في خيمة. أنا ما انساش الأيام دي، 3 أيام في خيمة في الصحراء. الأكل كان بيبقى إيه؟ عيش أجارك الله، عيش صعب مش بينقوه يعني إيه؟ يعني شوفوا إيه فرن مثلا بيخبز عيش بالتراب ولا حاجة ويجيبه من عنده، عيش صعب كده خدت بالك، وبعدين بايت ناكلوه وكنا ناكلوه. وكانوا برضو بيعملوا لنا مكرونة، كانوا الشباب بيقعدوا يهزروا مع بعض يقولوا اسمها عكرونة مش مكرونة، فكانت معجنة معجنة في بعضيها كده. وبعدين انت مع الجوع طبعا واحد في الصحراء وما فيش الا كده، هتعمل ايه؟ تاكل. امبارح انا شفت الاخوه ماسكين كيس مكرونه بيرموه او رايح للفراخ واحنا في الاعتكاف. ايه ده؟ قالوا زائد، يعني الاكل زاد. اصلها مش حلوه، اصلها لا هي مش حلوه، هو الاكل كتير، الاكل كان كتير، فهو لو كان الاكل شويه كانش اترمت. فراخ، فراخ مين ده؟ احنا ناكلوها وناكلوا الفراخ. ها ما احنا لو جعانين مش هنسيبوه تترم صحيح، لكن هي عشان ايه؟ عشان الاكل كتير. فتصراحة منظر آلمني، ايه ده في الاعتكاف واحنا جايين في الاعتكاف عشان ناكله وكمان الاكل يزيد ويترمى؟ ده نوع من البطر بقى، ما ينفعش. خدت بالك حضرتك؟ فكان الوضع دوت حضرتك بيترك في النفس اثر جميل جدا، بيترك في النفس معاني العزة، ان الانسان عبد لله مش عبد لغيره، لا الشهوات ولا الطعام ولا الشراب. يعرف ينتصر، ويوم ما يتعرض للامتحان هيصبر ويبقى راجل. هو الناس حضرتك بتخاف من الحبس ليه؟ ها؟ يقولك عشان النوم، هنام فين في الحبس؟ حكوا هيأكلونا، شوف التعيين بقى بيبقى شكله ايه؟ ها؟ وشوف المش عارف ايه، خدت بالك؟ بيخاف الانسان بقى بيبقى عنده عزة. مش احنا قلنا على شيخ الاسلام ابن تيميه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه حبس في القلعه في الاسكندريه، يعني الاسكندريه شرفت به بس محبوسا، واخد بالك؟ فبيحطوه في السجن، بيقفلوا الباب، فبيتلو قول الله سبحانه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. يعني انتوا بتقفلوا عليه الباب، طب يمكن اللي جوه يبقى رحمه واللي بره يبقى عذاب. والله ساعات كده. وبعدين بيقول لهم: ماذا يفعل أعدائي بي؟ كلمات جميلة. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفي سياحة، وإخراجي عن بلدي جهاد في سبيل الله. المحبوس من حبس عن ربه، والمأسور من أسره هواه. كلام جميل خالص، كلام جميل. في واحد بقى دخلوا الحبس هيدينه فوس، أول ما يدخل يقعد يعيط: طلعوني أنا مظلوم، أنت مظلوم وبريء، فين التجلد؟ فين التصبر؟ التربية، عوامل تربوية. والله الإنسان يربي نفسه، لما يتربى ما تفرقش معاه حاجة. لذلك أنت نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا أنت تاخد الملمح ده. الصحابة رضي الله عنهم تعرضوا لمشاق رهيبة فظيعة، ومع ذلك صبروا وثبتوا. بسبب ايه؟ التربية. كان في مشقة تحملوها عجيبة الشكل. احنا قلنا قبل كده الصحابة كان يخرج احدهم في الغزوة الطعام ايه؟ تمرة، طعام تمرة، تمرتين، قال التمر بقى تمرة، خلص التمر اكلوا ورق الشجر، ثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ كل ده حضرتك ترك أثرا طيبا في نفوس الصحابة، تربع الجلد والصبر. خدت بالك؟ فده معاني احنا محتاجينها. الله المستعان. ثالثا، علاج ضعف الإيمان. نعالج بقى ضعف الإيمان ازاي؟ ناخد حاجات بسيطة كده بسرعة عشان ايه نخلص الكتاب قبل ما نخلص الاعتكاف. واحد، تدبر القرآن العظيم، وده من اهم ما يكون، تدبر القرآن. انت عايز نفسك تسكو، عايز حالك انصلح، اقرأ القرآن بتدبر، يعني بفهم، افهم ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من هذه الآية، لماذا قال ذلك، ايه الامر، ايه النهي. القرآن كثيرا ما يذكر العباد بعظمة ربنا والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك وله، شوف الآية دي، له ما في السماوات وما في الأرض، المعنى ده كتير جدا في القرآن، وإن الله على كل شيء قدير دي كتير جدا في القرآن. عشان ليه؟ عشان العبد بيغفل عن المعنى ده، وتبص تلاقيه يفتن بالدنيا ويخاف من الرئيس بتاعه، وممكن يتصور انه ممكن بايده الرزق او بايده العطاء والمنع، او ممكن يضربه ولا يعذبه ولا ولا ولا ولا ولا. لما تعرف ان ربنا له ملك السماوات والارض، ياه، اما الناس دول كلهم ايه، ما يسووش حاجة، كلهم في ملكه وملكه سبحانه وتعالى. تدبر القرآن. عمر رضي الله عنه سمع آية مرت، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، كان حيوقع، خذ بالك. فتأثر بالقرآن ده أمر عظيم جدا، فينبغي أن العبد لما يقرأ القرآن يقرأ بفهم، مش هو دي يمسك الورقة كده وعايز يخلص وعايز ينتهي من الصورة وخلاص. لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ما يبقاش هم الواحد فينا آخر ليه الصورة، لا، هم الفهم. ها، ولذلك قراءة بفهم حتى لو أقل من قراءة بدون فهم يبقى أثوب وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.